بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع زكاة العروض، والمقصود بالعرض هنا العرض الذي لا زكاة في عينه، قد تقدم بيان ذلك. والفرع الأول من الحصة السالفة ملك بمعاوضة، من شرط العرض هذا الذي كلامنا فيه والذي سيأتي أنه يزكى لسنة واحدة عند قبضه، من شروطه أن يكون مملوكا بمعاوضة، أن يدخل إلى الملك، ولكن بشرط أن يتوسل هذا الآخذ له أو الملك له بمعاوضة، أن يدفع عوضا عنه، سواء كان هذا العوض نقدا عينا أو عرضا. مثلا نفرض أن عندك سيارة، فهذه السيارة لكي تكون موضوع كلامنا هنا يجب أن تكون قد حصلت عليها بشرائها، هذا معنى المعاوضة، بشرائها، سواء اشتريتها بالنقد بالعين أو اشتريتها بعرض آخر، المهم أنه حصلت المعاوضة في ملكها. إذن هذه السيارة هي التي كلامنا فيها. أما السيارة التي أهديت لك مثلا، أو وهبت لك، أو ورثتها مثلا، أو كانت هذه صداقة مثلا امرأة، أو كانت أرش جناية، ليس هذا موضوع حديثنا، هذا ماشي هو اللي فيه الكلام. موضوعنا في العرض الذي ملك بالمعاوضة أي بالمقابل، ده هو الذي كلامنا فيه. أما إذا كانت مملوكة بغير معاوضة فإن هذا إذا بيع يستقبل بثمنه حولا آخر. حتى يقترب لديكم هذا المعنى، نفرض أنه يوجد شخصان، أحدهما يملك سيارة بمعاوضة والآخر يملكها من ميراث، هكذا هذا الذي ملكها بمعاوضة وهذا الذي ملكها بميراث، كل واحد منهما عرضها للتجارة، كل في السوق ذهب بها إلى السوق وعرضها للبيع. هذه التي كانت عن المعاوضة ستزكى حين يقبض ثمنها، وهذه التي من الميراث صاحبها عندما يأخذ هذا المال ينتظر به حولا آخر، لابد أن يدور عليه الحول. هذا هو المقصود بهذا القيد هنا، وهذا التفصيل هو الذي أراد أن يفهمه في هذا الشأن. إذن من شرطه أن يكون مملوكا بمعاوضة، هذا الشرط. وهذا المعاوضة كما سبق أن ذكر سواء دفعت مالا أو دفعت عرضا، المهم أنك لم تحصل عليها إلا بمقابل. هذا الفرع الأول، وهذا هو المقصود بذكره هنا. الفرع الثاني، بنية تجرين أو مع نية غلة أو قنية على المختار. نعم، من شرط الشرط الآخر أن يكون هذا العرض محل كلامنا هنا أن يقصد به أن يشتريه على نية التجارة، أراد أن يبيعه. نية التجارة تجعل الأشياء حينئذ محل الزكاة، لأنها تنقل من القنية التي هي الأصل إلى التجارة التي هي محل الزكاة كما هو معروف. إذن فإذا كان هذا الشخص الآن قد ملك هذا الشيء الذي سميناه بالعرض بالمعاوضة فإنه لا زكاة فيه على الوجه الذي سيأتي بيانه إلا إذا عارضه إلا إذا نوى به التجارة، هذا شرط. أو نوى به التجارة والغلة، وصورة ذلك قد تقدم ذكرها، وهي أن يكون الشخص مثلا قد اشترى جملا ونوى به أن يستعمله في الحارث مثلا في حمل الماء عليه في الحارث به إلى آخره ما يصلح له من عمل، ولكنه أيضا نوى أنه إذا حصل له ربح أن يبيعه، قال سأحمل به الماء وسأحرث به وسأفعل ولكن إذا وجدت الربح سأبيعه، هذا أيضا محل الكلام هنا. أو نوى به التجارة مع القنية، كيف ذلك؟ كيف يمكن يسمع بين القنية والتجارة؟ اشترى هذا الإناء من أجل أن يستعمله في منافعه أن يقتنيه، لكن قال مثلا سأخذ هذه الزربية إلى الدار وأستعملها فإن وجدت ربحا منها بعتها، جمع بين القنية وبين نية التجارة، هذه محل خلاف كما سبق أن أشير إلى ذلك في الكلام السابق، لأن نية القنية قوية جدا مؤثرة راجحة على نية التجارة، ومع ذلك ذهب هنا القول المختار والمرجح ذهب هنا المصنف إلى إيراد كلام ابن يونس وكلام النخعي وجعلهما هو المفتى به، وجعل هذا القول هو المفتى به، أن هذا الشيء الذي اشتريته القنية ثم نويت به التجارة أنك لو قدر أنك بعته ستزكيه لسنات، واضح؟ يزكيه. لكن من لا يرى هذا القول يقضي بالاستقبال، يقول هذا اللي فيه القنية وهذا الذي نية القنية مع نية التجارة، نية القنية أرجح، فإذا بنينا على هذا فإنه إذا باع هذا الشيء فإنه يستقبل به حولا آخر، بمعنى إذا باعه لا يزكي عند البائع بل ينتظر حولان الحول عليه، إن حال عليه الحول فإن لم يحل عليه الحول أنفقه مثلا أو تلفه أو ضعفه سقطت الزكاة. إذن هنا القنية ماشي إحنا اللي درناها علامة على سقوط الزكاة، حتى يأتي إنسان ويقول أنتم دابا كتاخذوا الأوصاف، ولا إحنا اللي درنا، ماشي إحنا اللي درنا التجارة محل الزكاة، ماشي إحنا اللي درنا هذه الأمارات على الأحكام، ماشي إحنا اللي وضعناها، وليس الفقيه هو الذي وضع هذه الأشياء لتعرف بها أحكام الشرع، بل الشارع هو الذي وضع هذه الأشياء في دينه، ولذلك تجي تقول آه والله هذا فقهاء وحتى يقول القنية راجحة، واش هو لذلك القنية هو الذي جعلها مسقطة للزكاة، أو التجارة هو الذي جعل التجارة محلا للزكاة، هذا شرع الله وهذا شيء وضعه الشارع، فلا بد للفقيه أن يعتبر ما اعتبره الشرع من العلامات على حكمه. ولذلك هنا إذا جفق مثلا واجتهاد واختار القنية ماذا اختار؟ دليلا شرعيا. وإذا اختار التجارة ماذا اختار؟ اختار دليلا شرعيا. فلهذا لا يمكن لك أن تحاسب الفقيه هنا إلا على أمر واحد، وهو استفراغ الزهد في طلب الحكم الشرعي. خلاص، هذا الذي عليه. أما أن تقول لماذا عملت بالقنية ولماذا عملت بالتزة، تقول لك تم خرجت من جيتي من أي كوكب جيت، جيت من المريخ ولا جيت من زحل، ما عرفتي الشرع كيفاش تبنات. إذن فلا يمكن أن تحاسب الفقيه هنا على هذا الاختيار، ولكن يمكن أن تحاسبه على أنه قد استفرغ الجهد، بحيث لو سألته كيف اخترت هذا أجاب. كما أن لو ذهبنا إلى زمن الصحابة وسألناهم عن ميرة الجد مع الإخوة، فنجد فيهم من يسقط الإخوة بالجد. كل ما يجب أن تسأله لماذا أسقطت الإخوة بالجد، يقول لك هو أبون، الأب هو أبون، الأب هذاك، والأب لا يمكن أن يرث معه ابنه. كل ما عليه هو أن يثبت أن هذا أبا، من ناحية اللغة، من ناحية الشريعة، ومن ناحية المعنى. خلاص، انتهى الاجتهاد. والذي يقول لا بد من المشاركة، يقول بالوحدة في الاتصال. كلاهما قد أدلى بالأبي، إخوة أدلوا بالأبي إلى الميت، والجد أدلى بالأبي إلى الميت، فاشتركا في الوسيلة الأب، لأن الأب هو السبب يرث الأخ من أخيه، والجد أن يرث من ابن ابنه بسبب الأب، لأن هذا هو الوسيلة. هذا الضرب من المعارف كلها ترجع إلى الشرع، لأن من جعل الأبوة دليلا على الإرث ليس هو الفقيه، وليس هو الصحابي، ولا هو التابعي، بل الله. وكذلك أيضا من سمى الأب الجد الأب، هو ورد في القرآن إبراهيم وإسماعيل، لا تموتن إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى نعم. هذا الآن ذكر فيه الأب، فإما أن يكون هذه حقيقة لغوية، وإما أن يكون حقيقة شرعية، وإما أن يكون مجازا وتناقشه. لكل حال وتمسك بلفظ شرعي، لكل حال خلاصة الكلام أن ليس الفقيه هو الذي وضع القنية إسقاطا للزكاة، ولا هو الذي دار التجارة موجبة للزكاة، الذي جعل ذلك هو الشرع ويتبعه، فإن إشكال. لكن إذا كان لم يستفرغ الجهد ولم يصل بالأمر إلى درجة الاجتهاد، هنا يكون عليه الحساب. ولماذا يناقش العلماء بعضهم بعضا في هذا؟ للتنبيه والتذكير عما قد يقع عنه الدهول والغفلة، أن ربما في المناظرة يظن كثير من الناس أنها وضعت من أجل نصر مذهب على مذهبين، أو من أجل إيقاع الغلبة على فرض. لا، ليس هذا المراد. المراد في المناظرة هو طرح الجهات ومكامن النظر من أجل استتمام الصورة، حتى إنه إذا اشتبكت مثلا آراء أهل المذاهب ببعضها ببعض، فإن الغرض من ذلك هو الوصول إلى تمام الصورة وإنهاء الاجتهاد. إذن فمن رجع هنا القنية يقول لا بد من الاستقبال، ومن نظر إلى التجارة والتفت إلى حق المساكين فإنه ربما يرى أن التجارة هنا مغلبة، وعليه فإنه يقطع عليه بإخراج الزكاة عند القبر. هذا ما يتعلق بوجه هذه المسألة. إذن لا بد من نية التجارة، أو التجارة مع الغلة، أو التجارة مع القنية. التجارة مع الغلة أمرها خفيف، لأن تغليب جلب التجارة على الغلة قد يكون راجحا لما بينهما من الشبه في الكسب، لكن القنية هي بعيدة شيئا ما عن الشبه بالتجارة، أن باب الملك الذي يحبس في البيت ليس فيه نماء ولا زيادة ولا يطلب به كسب، لذلك بجميع خصوصيات التي في العرض التجارة لا توجد في عرض القنية. في عرض التجارة كان خصوصيات فيه النامة، فيه إرادة كسب المال، بخلاف الذي في البيت هذا لا يقصد به شيء من هذا، فإن قصد به حينئذ تقل إلى عرض التجارة. خلاصة الكلام أن هذا شرط ولا بد منه في هذا العرض الذي كلامنا فيه. الفرع الثالث، لا بلا نية أو نية قنية أو غلة أو هما. نعم، هذا كله تقدم ذكرنا وكان كأصله. الشرط الرابع أن يكون مثل أصله. ما معنى مثل أصله؟ أن يكون أصله مثله، هذا وصله، أن يكون أصله مثله أي مثل هذا العرض. من جهة ماذا؟ من جهة أن يملك بمعاوضة. وهذا يرد مرة أخرى إلينا وجوب تصوير المسألة. رجل مثلا ملك عرضا، العرض اللي سمعته هنا ما تمشي شيء فقط إلى ما كان معروفا في الزمن الأول، وسعوا كلمة العرض فإنه يدخل فيها كل شيء يباع ويشترى من غير حد. وإذا أردت أن تعرف ما هو المقصود منها فهو الذي ليس في عينه الزكاة، يدخل فيه مثلا الآلات والملابس وهذه الأدوات التي تستعمل في الإعلام، كل ما يمكن أن تجده يباع ويشترى فإنه يسمى عرضا. استثني من ذلك الذهب والفضة والحبوب والماشية، خلاص إذا أزلت هذه من الاعتبار فكل ما في السوق يسمى عرضا، كل ما في السوق مما يمكن أن يدخل تحت الكلام هنا. هذا العرض الآن إذا كان أصله عرضا آخر لا بد أن ننظر في هذا العرض الآخر، هذا شرط. عندك سيارة وكان أصلها سيارة أخرى، هذه السيارة الأخرى اللي هي الأولى لا بد أن ننظر كيف حصلت عليها، هل حصلت عليها بمعاوضة أو حصلت عليها بلا معاوضة. فإن حصلت عليها بمعاوضة خلاص هذا هو الذي كلامنا فيه، وإن حصلتها بهبة أو ميراث أو جاءت من صداق أو من إلى آخره فهذا لا يزكى الربح الذي يكون من العرض الثاني إلا بعد حولين. فرقوا هذه الأشياء فإنها متشابهة متشابكة. عيدوا الصورة، مثلا عندك سيارة وبعتها وأعرضت هذه البيع ثم بعتها، إذا أردنا أن نعلم هل فيها الزكاة أو ليس فيها الزكاة سننظر في أصلها. أصلها إن كان عينا لا عندنا إشكال، لكن العين هذا لا نناقشه. إن كان عرضا فلا بد أن نعلم ماذا ملك بمعاوضة أو لا، بماذا ملك، في ملك بمعاوضة انتهى الكلام. وإن ملك بغير معاوضة فإنه لا بد أن يستقبل بثمنه حولا. هذه ضوابط شرعية نزلت في هذا المحل فطبق فيها شرع الله كما ورد من غير زيادة ولا نقص. هذا أي نعم عند البيع، نعم لا هي كالدين، هذه دم الذي كلامنا فيه هي كالدين، لا بد أن يحول عليه الحول، لابد لأن الدين لا يزكى حتى يعول عليه الحول، إذا لم يحل عليه الحول لابد أن ينتظر. فهم لا زكاة بدون حول، كيف زكاة بدون حول إلا في الدين الذي قبض الدين، والدين أصلا لابد أن يمر عليه الحول إما عند الدائن وإما عند المدين فقط. نعم سيأتي الكلام على ذلك مبينا، سيأتي تفاصيل باش يكون مثل الدين. احنا دابا كنقربوا على العرض الذي يشبه الدين، هذا كل هذا الكلام هو في العرض الذي هو مثل الدين، فهم لا بد أن تكون في هذه الصورة التي ذكرناها. عرفنا الدين قبل الفقه الدين يزكى عنده إذا كان حلال الحول وكان نصابا، إذا كان حلال وكان نصابا. هذا العرض يشبهه، ولكن أي عرض يشبهه؟ هو هذا الذي نذكره، مش أي عرض، هذا العرض الذي نذكره هنا. أن يكون عينان، أن يكون ملك بمعاوضتين، أن يكون لبنية تجريد إلى آخره. هذا هو الذي يشبه الدين في الحكم. الفرع الآخر، نعم، أو كان أصله عينا بيده اشتراه بها وإن قل عن نصاب حيث باعه بنصاب. أو كان عينا، إذن هذا احنا كنت نتحدث الآن على الأصل باش ما تخلط الأمور، لأن بعض الشروط تكون في العارف، العارف الذي كلامنا فيه، وبعض الشروط متعلقة بأصله. فهمنا؟ هذا له شروطه قد ذكرناها، أن يكون أولا بنية تجري، هذا ثانيا أن يكون هذا زكاة قيد، نعم زكاة فعل، ثم ملك بمعاوضة. هذا شرط في ماذا؟ في هذا أصله. ما هي الشروط التي فيه؟ أن يكون أصله زيد ملك بمعاوضة، هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون عينا، هو الذي كلامنا فيه. فإذا لابد أن يفصل القول في هذه المسألة، إذن العرض بنية تجريد ملك بمعاوضة، أصله ملك بمعاوضة أو كان عينا، مفهوم؟ إذا كان أصله عينا، يعني أصل الذي اشتريت به هذا العرض عينا، فإنه كما قال إذا بيعت السلعة التي اشتريت به فإنها تزكى. السؤال الذي يرد هنا أنه سيسألك سائل، هل هذا يشترط في أن يكون نصابا؟ لا يشترط أن يكون نصابا، ولكن متى لا يشترط أن يكون نصابا؟ إذا كان البيع كشف عن النصاب في الربا، إذا كان قد بيع بالنصاب، هذا لا يعتبر فيه أن يكون نصابا، مفهوم؟ قال أو كان عينا بيده، أي بيد صاحب هذا العرض، اشتراه به. مثلا عنده، نقول عنده 10 دنانير، فاشترى بها عرضا فباعه وربح مثلا 20 أو أكثر دينارا، هل يزكي هذا؟ نعم، هذا محل الكلام، لكن بشرط أن يكون قد باعه بالنصاب، لا بد من هذا الشرط. نعم، ثم قال قوله أو كان أصله عين بيده أطلق في العين، فيشمل ما إذا جاءته من هبة أو صدقة أو نحو ذلك، بخلاف ما إذا كان أصله عرضا. نعم، هذه يجب أن تنبه لها، هذه القيود التي ذكرناها في العرض بأن يكون بمعاوضة، بأن يكون من هبتين أو صدقتين أو كذا، خاصة بالعرض. هذا الأصل كما هذا الأصل هذا الذي قلنا لا بد أن يكون بمعاوضتين، هذا إذا هذا قلنا إذا كان من ميراثين أو من هبتين أو من كذا، قلنا هذا لا يزكى عند البيع وإنما يستقبل به. هذا إذا كان هذا أصله ولم يكن بمعاوضة فإنه لا يزكى إلا بعد حول الحول. سمعت هذا الأمر؟ ها؟ إذن العرض إذا كان أصلا، إذا كان أصلا فإنه يشترط فيه أن يكون بماذا؟ بمعاوضة، أن يكون ملك بمعاوضة. إذا كان هبة أو صدقة أو كذا، هل يزكى عند البيع؟ لا. هذا أيضا أصل، هذا أيضا أصل لهذا. إذا كان هذا من هبة، هذا هو المقصود، إذا كان هذا من هبة أو ميراث أو ما شبه ذلك واشتري به العبد، هل يزكى هذا العبد عند البيع أو يستقبل به حولا بناء على أن هذا العائد من ميراث ومن كذا ومن هبة؟ يزكى عند البيع. يزكى عند البيع. إذا هذا القيد الذي ذكرناه خاص بالعرض، أما هذا الذي هو عين فسواء كان من من من من من بيعين أو من هبتين أو من أي شيء، فإنه لا يتقيد بما تقدم. أيه. ولخامسها وسادسها بقوله وبيع بعين لا إن لم يباع أو بيع بعرض، لكن المحتكر لكن المحتكر لا بد أن يبيع بنصاب ولو في مرات، وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل، والمدير لا يقوم حتى يبيع بشيء ولو قل كدرهم لا أقل، فإذا نبض لهم درهم فأكثر أخرج عما قومه عينا لا عرضا، ولو نبض آخر الحول فإن لم ينض له شيء إلا بعد الحول قوم ويكون حوله من حينئذ. نعم، جملة من الصور في هذا القول. قال بأنه لا بد أن يبيعه، لا زكاة قبل البيع، لا زكاة قبل البيع، فإن باعه ينظر فيما باعه به، فإن باعه بالنصاب وجبت عليه الزكاة، وإن باعه بأقل من النصاب فلا زكاة، لأن ما أقل من النصاب لا زكاة فيه. ويشترط حينما يبيعه لكي تجب فيه الزكاة أن يبيعه بعين. نصور هذه الصورة حتى تتضح تفهم. مثلا اشترى زيد، زيد عنده عرض، عرضنا بأنه محل التجارة، محل الزكاة عنده عرض، هذا العرض استكمل جميع شروط التي تجب الزكاة في ثمنه، مفهوم؟ بنية الطاجة، بنية الغلاء، بنية التجمع إلى آخره، كل شروط استكملها، لا تجب فيه الزكاة إلا بعد مدى أولا البيع، ثانيا بعين، أن يكون بيعه بعين، هذا الشرط، فلا زكاة فيه حتى يبيعه، ولا يعتبر ثمنه إلا إذا كان عينا، فإن كان عرضا فإنه لا زكاة فيه حتى يباع، فإن كان عرضا فلا زكاة فيه حتى يباع العرض الثاني، مفهوم؟ لكن بشرط أن لا يكون قد باعه بالعرض فرارا من الزكاة، فإن باعه فرارا من الزكاة فإنه لا يقبل منه هذا، بل سيلزمه بالزكاة، لأن هذه حيلة أراد بها أن يتخلص من الزكاة فيعامل بنقيض قصده. وهنا لا بد أن ننزل القاعدة، لأن هذا المحل قابل لتنزيلها، الرجل يملك هذا العرض بيده وأراد أن يهرب به من الزكاة، فباع هذا العرض بهذا العرض، غرضه من ذلك أن يؤخر إخراج الزكاة، أنه يعلم أنه ما دامه قد باعه بعرض آخر، مثلا باع هذه الزربية، باعها مثلا بثلاجة قام فيها الزكاة، احنا كان مثله احنا ما عارفين لازم فيها الزكاة سميزو، ولا قد تكون فيها الزكاة، من المانع أن تكون فيها الزكاة إذا جاء أن الفضة هي المعيار وهو الذي سيترجح أخيرا، نديروا الفضة هي سميزو 300 ألف أكثر، الزربية البلدية أكثر، أه؟ باع زربية بثلاجة لماذا لا تريد النقود؟ إما أن يكون صرح بأنه يخاف من الزكاة، وإما أنه قد ظهر من حاله بقرائن أحواله ما يدل على أنه فعل ذلك فرارا من إخراج الزكاة، خلاص حينئذ سيفرض عليه إخراج الزكاة عند البائع ولا ينفعه شيء من ذلك. أن هذا احتيال، وكل من توسل بوسيلة مباحة إلى رفع حكم شرعي فإنه يعامل بنقيض قصده في المذهب المالكي، لأن فعل القلب هنا مقدم على الفعل الظاهر، وهذا فقه يجب أن يعلم أن فعل القلب أحيانا يقدم على فعل الظاهر. هو رهبا غير بالعرض، فمن نظر إلى الصورة الخارجية يقول خلاص سقطت عليه الزكاة حتى يبيع هذا العرض، لكن لما كان قصده هنا أن يلعب بأحكام الشرع عومل بنقيض ما قصد. نعم، هذا له أصول شرعية متعددة، وفي كتاب الله تعالى ما يمكن أن يجعل أساس الأسس في هذا الأمر. قرأوا القرآن، انظروا إلى كيف يجازي الله تعالى الذين يريدون أن يمكروا أو أن يبدلوا أو يغيروا، كيف جزاهم الله تعالى بضد ما قصدوا أو بضد ما نووا أو بضد ما أرادوا، فيمكرون ويمكروا الله. خلاصة الكلام أن هذا الآن يعامل بنقيض قصده فتفرض عليه الزكاة من أول اليوم، ليس كذلك؟ قد صرح الشارح بهذا وزاد عليه مسألة أخرى نذكرها بعد التقرير. قوله وبيع بعين، أي أنه يشترط في وجوب الزكاة في العرض أن يبيع منه وأن يكون الثمن الذي باع به عينه. وأشار الشارح بقوله لكن المحتكر إلى آخره إلى أن هذين الشرطين وما قبلهما تعم المدير والمحتكر، وإنما يختلفان من جهة أن المحتكر لا بد أن تكون العين التي باع بها نصابا سواء بقي ما باع به أم لا، بخلاف المدير فإن شرط بيعه بشيء من العين ولو قل. إذن هنا قال بأن بيع بعرض، ليس كذلك؟ شنو قال؟ بيع بعين. شنو قال؟ بعرض، احنا قلنا بعرض، بيع بعرض، والذي كلامنا فيه أين ذكر بأنه يعمل بنقد قصده؟ قوله أو بيع بعرض. نعم. أي فلا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة، فإن فعل ذلك فرارا منها أخذ بها، كما نقله الحطاب عن الرجراج وابن جزي. ويؤخذ من هذا أن من يملك ماله قبل الحول لولده أو لعبده ثم ينتزعه منه بعد الحول أنه لا ينفعه ذلك ولا تسقط عنه الزكاة، بخلاف ما إذا ملك ماله لعبده ولو لم يعينه له لاغتفار الجهل في التبرع، وكلما أنفق السيد شيئا من ذلك المال نوى انتزاعه فلا زكاة عليه. نعم، هذا فرع شبيه بهذا الفرع. هذا الرجل باع بالعرض من أجل أن يفر من الزكاة، يشبهه شخص يفعل هذا، كلما حال الحول أعطى لولده أو لعبده المال وتنازل له عن ذلك كله فبقي بدون مال، حتى إذا مضى الحول استرد المال، أن الولد والعبد يمكن أن ينزع منهما المال الذي يعتبر تبرعا. أما العبد فلأنه لا يملك، وأن المال للسيد وإن كان في يده في الحقيقة، وأما الولد فإنه يمكن الاعتصار منه، يسمى الاعتصار، وهو للأبي والأم أيضا على الصحيح، لأنه لو وهب لغير ولد لا يمكن أن يأخذ منه ما أعطى، لو قدر أنه أعطاه للأجنبي وصار بيده لا يمكن أن يأخذه ولا يمكن أن يسترده، بخلاف ما أعطاه لولده فإنه يمكن له أن يصير إلى الاعتصار إذا كان هبة أو صدقة. أما إذا كان بالمعاوضة بعقد المعاوضة فإنه يعتبر منتهيا. لذلك يمكن أن تهب لولد شيء ثم تنزعه منه، يسمى الاعتصار. نعم، قد فعله الصحابة حين جاءه ذلك الصحابي فقال له إني أعطيت لهذا الولد أعطى له بستانا على ما تذكر. فقال أكل أولادك نحلته هذا؟ قال لا. قال أشهيد غيري. أذك أخذ ذلك البستان واسترد. هذا أصل الاعتصار أو له أصول أخرى. واضح. إذن هذا الشخص الآن أعطى لولده هذا المال ثم بدا له أن ينزعه منه. لماذا اختار الولد واختار العبد؟ لأنه يمكن أن يسترد ما أعطاهما، بخلاف لو مثلا ما أعطاه لأبيه أو لأميه أو لأجنبيين، انتهى الأمر. رد أن يهرب من الزكاة فذهب الكل. إذن ماذا فعل هذا بعدما مضى الحول؟ انتزع منهن. احنا على كان فرضوا هالشيء بعد الحول، ما يمكن ان يعطيه في الصباح وينزعه منه في العشي ويبدا الملك مره اخرى، لان الملك هذا ملك جديد، يمكن ان يعطيه بعد ساعه ثم ينزعه قل واكثر، فيرجع الملك اليه مره اخرى. وغرضه بذلك ان لا يزكيه، لا ينفعه هذا، لأن هذا المال رجع إليه بذاته، رجع إليه بذاته، وإنما تصرف في هذا من أجل احتيال على دفع الزكاة. أما لو دفعه لعبده وصار في ملك عبده سيكون الإشكال، لأنه حينئذ يقع في دائرة ما لا يرى فيه المالكية الزكاة، ومال العبد هذا ما سيقع. ويمكن له أن ينفق منه، وكلما أنفق مالا نوى أنه أخرجه من ماله، من المال الذي تحت يدي العبد. في هذه الحالة قالوا لا يعامل بنقد قصده، لأن هذا الآن لم يرجع إليه هذا المال، وإنما وقع في منطقة التي لا زكاة فيها في المال. واضح. استرده صار فيه محل للزكاة، لم يسترده وترك ويد العبد، ولكن كلما أنفق من المال نوى هذا الذي أعطى للعبد، يعني نوى المال الذي لا زكاة فيه. طفقت لما نقول، لأن يمكن لك أن يكون لك مال عند العبد ولا زكاة فيه، وتتصرف فيه ولا زكاة فيه، وتنفق منه لعدم وجود المالك، مع أنه هو الذي يتصرف فيه ينفقه، وهذا ضعيف في الإنفاق المالي كما سبق أن نشير لذلك. هذا الفرع ضعيف، لأن أخي يقولوا إحنا ما كاينش المالك لهذا المال، العبد لا يملكه حقيقة والسيد لا يملكه حقيقة، فلذلك وسقطت فيه الزكاة، مع أن هذا السيد يمكن له أن يبيع ويشتري ويتصرف، ويمكن أن ينزعه من العبد، وأنت ترى بأنه ينفق منه، فكيف لا يكون هذا مالك أنه ينفق منه ويتبرع ويشتري ويبيع ويمكن أن ينزعه من العبد بالإطلاق؟ لا يكون هذا مالك، هذا فرع ضعيف. فهمنا شي حاجة ولا لا؟ ها؟ الآن المال كان في يد السيد فصار محلا للزكاة، نقله إلى المنطقة التي لا زكاة فيها، وهو أن يكون مملوكا للعبد، فصار قد أدرجه تحت ما لا زكاة فيه. مفهوم؟ هو الآن خلاص الحقيقة هي هذه، ولكن كلما أنفق مالا نوى أنه من ذلك المال الذي أعطاه للعبد بنيته، أعطاه وبنيته كان يتصرف. هذا دبقي في هذا المال، هذا ما فيه الزكاة، فكأنه المال الذي ليس فيه نصاب، فكأنه المال الذي ليس فيه نصاب، وكأنه المال الذي لم يحل عليه الحول. فلذلك الإنفاق منه لا يترتب عليه شيء، ولكن كما سبق أن ذكر في أول هذا الباب أن هذا الفرع في المذهب المالكي ضعيف على كل حال من ناحية التأصيل ضعيف. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص إن باع بالعرض ونوى الهروب من الزكاة فإنه الإسلام لا يمكن لك أن تلعب به، لا يمكن للإسلام أن تلعب به، لأن التصرفات التي تكون مناقضة لمقاصد الشرع تعتبر مرغاة في عقود البائع في المعاملات. فمثلا لو أنك قصدت بعقد من العقود أن تصل إلى مفسدة، هذا عقد شرعي استكمل الشرائع، لكن نويت به أمرا غير شرعي يبطلونه، لأنه لا يمكن لك أن تتوسل بالعقود الشرعية وبالمباحات الشرعية وبالأسباب الشرعية إلى ما لم تشرع له أبدا. وعندما في المذهب كثير من الفروع أنك المهية موجودة، المهية موجودة، لكن نية الشخص قد تزيل هذه الماهية وهذه الحقيقة. كما تزوج بامرأة مثلا يريد أن يعذبها مثلا، كان بينهما شنآن فلم يستطع أن يلحق بها الضرر إلا بطريقة العقد عليه، وغرضه بذلك الانتقام فقط. هذا العقد في حقيقة عقد باطل، لأنك توسلت بعقد شرعي مخصوص لأمر معين إلى أمر محرم. وهكذا كل شيء جعله الشرع سببا لشيء آخر، إذا قلبت حقيقته إلى نقيض هذا الشيء الذي قصد به فإنه يؤدي ذلك إلى فساد. ألا ترون أن الكثير من المعاملات مقيدة بهذا؟ مثلا في باب الإحالة، في باب الإحالة لا يمكن لك أن تحيل الشخص على شخص بينهما عداوة، لأن مثلا قد يكون هذا عدو له، تقول لك كتسل فلان ولا هي كنسل، يقول لك أنا نعطيك اسمته نتخلص عنده، وغرضه أعطني الشيء كديره يديروا كتسال فلان هكا فلوسه أنا الشيك ديرو غرضوا يدخلوا للسجن أنا الشيك ديرو، هذا حرام، لأن هذه إحالة، والإحالة من شرطها أن لا يقصد بها الضرر على المحال عليه. أما إن قصد بها الضرر على المحال وعلى المحال عليه فهذه يفسدها القصد. وما هذه إلا أمثلة، ومن راقب الفروع الفقهية سيجد الكثير من هذه، من هذا الضرب من الفروع، كلها مبنية على هذا الذي ذكر. خلاصة الكلام أن هذا الشخص سيفرض على أن يؤدي الزكاة لفساد نيته، ولكن وإن قلنا بأنه لا بد من البيع لكي يجب تجب الزكاة في هذا العرض فلا بد من التفصيل. فإن كان الشخص محتكرا فلا بد أن يحصل على نصاب كامل، وإن كان مديرا فلا بد أن ينض له شيء من المال حتى يتحقق موجب الزكاة وهو النمى. أنفرض مثلا هذه الصورة، فرضوا مثلا زيد محتكر، زيد محتكر، عمرو المدير عندهما عروض تجارة، اشتروا عروض تجارة، هذا مثلا عنده سيارة، علاش كنتو بالسيارة؟ ماشي حبا في السيارة، إنما لأن ثمنها في الغالب يكون فيه النصاب، فلا تذهب بعيدا في التحاليل النفسية، لأن رب قائم يقول من أحب شيئا أطال من ذكره، لا لا لا لا لا تذهب بعيدا، لا لا لا، غير ثمن، غير ثمن غالبا يكون فيها النصاب. عمرو عنده مثلا آلة أخرى، آلة أو عنده آلات، لأنه وإن دفن المفرد فليس شرطا أن يكون المفرد هنا مقصود به عرض واحد. عروض آلاف العروض مئات العروض عرض واحد، إنما يمثل بالعرض هنا فقط من أجل البيان، وإن فلا حجر في أن يتعد تتعد. هذا عنده آلاف، قلنا لابد من هذا، ردوا البال مزيان، قلنا لابد من البيع لكي تجيب الزكاة، وقلنا لابد من أن يكون البيع بعين كذلك. هذا الذي يبيع السيارات لا يمكن أن يطلب بالزكاة حتى يبيع ما فيه النصب. غادي نديرو شي حاجة أخرى غير هذا الشيء، غادي نديرو شنو غادي نديرو؟ علب سردين، وأقول عاودتني هذا يشتق إلى الماضي أيام السردين. أنا بعض الناس عندهم تحاليل نفسية يشتغلون بالنظر في مقالاتك ويقرأ لك لغة الإشارة، لغة الملامح، لغة الجسد، لغة فهم على هذه اللغة اللي كنكتبوها. دابا قلنا علب سردي باع مثلا ثم باع لا بد أن يبلغ النصاب ثم تبدأ الزكاة. لماذا؟ لأن هذا المال معطل، لم يقم به ما يوجب فيه الزكاة، وهو النماء ووجود العين، أو النماء أو وجود العين، لأن الزكاة لا يمكن أن تتعلق بالعلب من حيث هي علب سري، ما فيهاش الزكاة، ماشي هي الغنى، ماشي هي الحلي، ماشي هي الحبوب، لا بد أن يخرج هنا ما يتعلق به الزكاة، وهو النصاب من العين. هذا لا، المزير لا، يكفي أن يمد له شيء حتى يكون هذا قد حصل فيه ماذا؟ أن ما أوجد شيء من العين، فإذا كان كذلك فإن هذا كله يعتبر مالا، هذا كله يعتبر عينا بنية التجر، لأن الواقع هنا كالمتوقع. لما كان هذا الأصل في كل دقيقة يمكن أن ينقلب إلى عين، هذا لا بد أن ينتظر. اشترى مثلا هذا السردين مثلا بدرهم وينتظر أن يبيعه بخمسة دراهم، هذا يخي تسمى المحتكر، وقالوا سد وينتظر، وكل في الصباح يخرج ويسأل أين وصل الثمن، قالوا والو ما كان والو مازال بلاش، ثم يرجع إلى بيته، ولكن راه غير يغسل لي السردين. لا هذا ما تيخصش، هذا ديالنا حنا، هذا اعتبروه سردين مجرد، ديروا سردين بالتجريد ماشي السردين اللي كتعرف حقيقة السردينية، حتى لا تنزلوا على السردين اللي كيخنس، عندوش جسم، هذا ما عندوش جسم، عنده معنى مجرد، شو تعرف تجريد؟ تفريد شيئا له حقيقة ولا جسم له، هذا هو التجريد، تجرده من جميع خصوصية الأجسام، تكون لكي يخلص هو الجسم، هذا ما عندوش الجسم، هذا مجرد. إذن علب السردين هذا تبقى سنين حتى يخرج له النصاب، فما تخرج له النصاب حقت عليه الزكاة حينئذ. هذا لا، بمجرد ما يخرج له هذا ينمو هذا، فهذا لمعنى أن النماء قد دخل إلى هذا المال، وبذلك حدد هذا في المدونة، يعني ما يخرج إلى المدير بدرهم، ثم اختلف المفسرون في في في في في المراد بهذا الدرهم، فقال قوم لا بد من الدرهم، وقال الآخر لا، هذا مثال للقليل، ولا علاقة له بدرهم ولا بدرهم ولا بنصف درهم. ماذا أراد الإمام بكلمة درهم؟ هل المقصود به درهم حقيقي لا بد أن يخرج ما مقدره درهم مما له بال؟ نحن هذا بالأمور التافهة لا تتعلق بها الأحكام، الشيء التافه لا تتعلق بها الأحكام، وهذا قد يكون ملحظا فقهيا هنا. إذا كان أقل من الدرهم تافه هذا لا يمكن أن يكون محل الأحكام، فلا بد أن يكون قد لفظ بالدرهم لأنه مما له بال، ما له بال تلحقه الأحكام. ما ليس له بال ويسمى تافها الأصل فيه أنه لا تتعلق به الأحكام كما هو معروف، لا يعتبر في المعاملات ولا يعتبر في اللقاطة ولا يعتبر في الناقص ولا يعتبر شيء تافه معه، لا تتعلق به الأحكام. إذن فهل غرض الإمام بقوله درهم أن يخرج شيء من المال، أو المقصود به تعيين الدرهم على وجه التعيين من أجل أن يجعله شرطا في هذا الباب؟ اختلف المفسرون في ذلك كما هو معروف. قوله لا أقل أصله لعلي الأجهوري فهم من ذكرهم الدرهم في المدونة وغيرها أنه تحديد، أنه تحديد لأقل ما يكفي في النضوض، ونصها وإذا نضر المدير في السنة درهم واحد في وسط السنة أو طرأ فيها قوم عروضه لتمام السنة وزكى انتهى. وفي فهمه نظر، فإن كلام أبي الحسن عليها صريح في أن ذكر الدرهم مثال للقليل لا تحديد، وأنه مهما نضى له شيء وإن قل لزمة الزكاة وهو الصواب. انتهى من بناني. إذا ما هو الرجح في تفسير نص المدونة على ما قاله الشارح؟ أنه ليس للتحديد. الشارح دابا أنه للتحديد، هذا محشي أنه قال بأنه ليس إلا للتمثيل فقط وليس للتحديد، إيش كذلك؟ هكذا قال، لكن الشيخ علي الأجهوري رجح أنه للتحديد، إيش كذلك؟ جيد، هذه مسألة فقط تتعلق بتفسير النص هنا. لكن ماذا لو لم يبع هذا المدير طول السنة؟ يعني اشترى السلعة في شهر رمضان ثم جاءت هاد مثل هذا الوباء، هذا الشيء اللي كيسميوه الوباء، هذا اللي كيقولوا له كورونا، وأغلق المحل وذهب، لم يبيع لا درهم ولا دينار، اشترى السلعة فقالوا له خلاص أغلق، فأغلق وذهب. ماذا الحول الأول وماذا الحول كله بلا ريال ولا نصف، وفي العام وجاء بعد عام ونصف وجاء بعد عامين، ففتح المتجر فنضله درهم ونضله نصف درهم على مذهب أبي الحسن، أو نضله درهم على مذهب شعر الأجهري في هذا الظرف، هذا غادي يقوم السلعة ذاك النهار، ذاك النهار المشؤوم يستفيد ذاك الدرهم أنه كانت الزكاة لم تجب عليه وكان في راحة وكان مستريحا، فجاء إنسان واشترى عنده ما يقدره الدرهم، ولكن الدرهم راه نص ديال الدينار ما تكونش غلط، ولا عشور الدينار شحال كاين شحال فيه؟ شحال الدينار شحال كاين شحال الدينار؟ 10 دراهم، 10 دراهم 12 درهم على حسب واش في الدية واش في الزكاة، في الزكاة يجعلونها 10 وفي الدية يجعلونها 12، كيفكم حافظين حتى هاد المسائل البسيطة؟ إذن 10، والذهب قيمته كم؟ الدينار كم فيه من كم فيه من جرام في الدينار؟ كم قلنا ذلك اليوم بأنه كان في الدينار؟ أربعة جرام فشيء شيء بركة، نروحنا 4 جرام، أربعة جرام. كم ثمن الجرام؟ 7000 ريال، ها؟ تقريبا، ها؟ 100 درهم، ها؟ 8000، 8000 بريالتنا، مش بريالات الآخرين، بريالات ديالنا أضعف، 8000 32000، إذا نقسموا 32000 على 10 شحال؟ 3200، ها؟ 3200، هذا هو الدرهم، هذا هو الدرهم على مذهب أبي الحسن الأجهوري، ولا 4 دراهم على مذهب أبي الحسن. هذاك الدرهم الآن يمكن أن نفسر على مذهب أبي الأجهوري وفيه 3200، ويمكن أن نفسره على مذهب أبي الحسن يخرج لك فيها 40 ريال ولا درهم، نيت درهم نيت هذا نيت عندك هنا، لأنه قال ليس الغرض منه إلا بيان خروج شيء، ولكن عودت أنا على ذلك مسألة التفاهة، هل الدرهم يعد مالا أو لا يعد مالا؟ درهم هنا هذا الدرهم ديال أو لا يعد مالا، هذه مسألة أخرى. خلاصة الكلام أن هذا الشخص الآن الذي عنده سلعة ومضت عليها سنوات ولم يبع منها شيء، وهو مدير ليس محتكرا، ولكنه لم يتيسر له أن يبيع شيئا، خلاصة الكلام أنه قد يبقى مدة ولا زكاة عليه، حتى إذا خرج له هذا بدأت الزكاة في ذلك اليوم. ماذا عليه أن يعمله؟ أن يقوم كل ما عنده، وقد يكون بعشرة ملايين أو عشرين، ويزكي بسبب هذاك على مذهب أبي الحسن هذاك 40 ريال، ويزكي كل ما عنده. هذه هي الطريقة، إنما بسطنا هذا الكلام لأجل تفهموا، تتعلموا أن المدير لا يمكن له أن يزكي حتى يمضى له شيء من هذا. النبض معناه الخروج لما هو معهود، بأن ما بدأ بالنون الأصل فيه النمو والخروج، كذلك نضع باع نبع نبت نبغ نبس هكذا، نون نون حرف النمو والزيادة، كما يقول نض خرج خرج كما يخرج الماء من تحت الأرض. إذن هذا هو فقه الذي يتعلق بالمحتكر هنا وبمن؟ بالمدير. أقلوا هذه المسألة. ثم قال قوله لكن المحتكر إلى آخره. قال ابن بشير فإن أقامت عروض الاحتكار أحوالا لم تجب عليه إلا زكاة سنة واحدة، لأن الزكاة متعلقة بالنماء أو بالعين لا بالعروض، فإذا أقامت أحوالا ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة فلا تجب الزكاة إلا مرة واحدة، ولا يجوز أن يتطوع بالإخراج قبل البيع، فإن فعل فهل يجزئه قولان، والمشهور عدم الإجزاء لأن الزكاة لم تجب بعد، وكذلك القولان عندنا في إخراج زكاة الدين قبل قبضه، والمشهور المنع أي عدم الإجزاء، وهو قول ابن القاسم، والإجزاء قول أشهب انظر البناني. تقدم أن من أقبل أخرج الزكاة قبل أن تجب عليه، ذكرنا هذا الفرع ميراما ونبهنا عليه، لأن رب قائل يقول لك هذا المحتكر الآن الذي أخذ مثلا هذه السلعة وأقفل عليها الباب ومضت عليها سنوات ولم يجد الثمن الذي يرغب فيه، ما المانع من أن يخرج الزكاة عن هذا المال وإن كان لم يبيع شيئا، هذا من باب التطوع. نعم يمكن تكون صدقة، يمكن أن تكون صدقة، ولكن لا يمكن أن تكون زكاة، لأن الزكاة مثل الصلاة ومثل الحج، هذه الحقيقة متعلقة بظرفها، وأن يتصف صاحبها بالخطاب، أن يتوجه للخطاب خطاب الوجوب. الآن هنا عندما كان يزكي لم يتوجه إليه الخطاب بالوجوب، فكيف يمكن أن تكون هذه هي الزكاة والزكاة واجبة وهو لم يطلب بها لم يخاطب بها؟ ولذلك لا يمكن أن يقدمها، وهذا هو الراجح. وقد قلنا مثل ذلك في الدين، ألم نقل مثل هذا في الدين؟ قلنا لماذا لا يعطي الزكاة ومتى أخذ المال أخذ؟ لا، لابد من أن يتوجه إليه، لأنه لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه، ولا يعرف ما شرعه إلا بتوجه الخطاب إلى المكلف وثبوت ذلك. واضح هذا الأمر مبين هنا، دائما تستصحب هذا الأمر. فكل من أتى بفعل قبل وجوبه فالأصل فيه أن يكون باطلا، لا يتترتب عليه ثمراته الشرعية، إذن فعليه أن يعيده أن يعيد هذه الزكاة إذا أخرجها قبل وقتها. قوله في بيع، فإن قلت قوله في بيع عرض بعرض فرارا فيه الزكاة، يعارض ما مر من أن من اشترى بنقد عرض قنية لا زكاة في عينه سقطت الزكاة إجماعا، فالجواب أن الفرق بينهما أن ما أبدل بعرض القنية المذكور أبدل بما لا زكاة فيه، بخلاف ما أبدل بعرض التزر فإنه أبدل بما فيه زكاة. انظر بالنعم. نعم. قوله أخرج عما قوم عينا لا عرضا، أي بقيمته، وهذا هو المشهور خلافا لمن أجاز له إخراجه عرضا بقيمته. نعم. هذا يتعلق بالمدير وبالمحتكر. كيف يخرج الزكاة؟ يخرجها بالتقويم. قال بعضهم يخرج العرض، لكن هذا أيضا ضعيف. وإن لاستهلاك يصح أن يكون مبالغة في قوله ملك بمعاوضة، أي لا فرق بين كون المعاوضة اختيارية أو جبرية، كما إذا استهلك شخص سلعة من سلع التجارة فأخذ ربها في قيمتها عرضا نوابه التجارة. وأن يكون مبالغة في قوله بيع بعين، أي ولو كان البيع جبريا كاستهلاك شخص عرض تجارة فأخذ ربه منه قيمته عينا. قوله وإن استهلاك، هذا تتميم لكلام سابق تقدم، ولكن الكلام الذي يتم بهذه العبارة فيه احتمال، لأن المصنف ذكر أن هذا الذي يكون محل الزكاة هو ما كان مملوكا بمعاوضة، لكن هذه المعاوضة هل يجب فيها أن تكون اختيارية؟ قال لا، بل وإن كانت جبرية كأن تكون عن استهلاك. مثلا أنك عندك عروض للتجارة، سلع التجارة، فجاء شخص وأتلفها، فحكم لك الحاكم بعرض محلها، تقول خلاص هذا الذي أتلف لك من العروض خذ محله هذه العروض أو هذا العرض، هذا العرض أيضا راه ملك بمعاوضة. إذن فقوله ملك بمعاوضة قد يكون ذلك عن اختيار، وقد يكون عن جبر للضرر. مثلا إذا قلنا ملك بمعاوضة، هل بمعاوضة هنا أنت تذهب إلى السوق وتشتري لك ما تشتري من السلعة باختيارك، هذا كيتسمى ملك بمعاوضة عن اختيار، هذا العرض ملكته بمعاوضة عن اختيار، أنت من ذهبت إلى السوق ودفعت عرضا أو مالا واشتريت هذا العرض، واضح؟ أو مثلا ملك بمعاوضة بسبب استهلاك، هذا الآن ما فيش اختيار، هذا جبر، جبرا للضرر لأنه كان عن استهلاك، وقد تقدم ذكر صورة ذلك أنك جئت بالسلعة ووضعتها في السوق فجاء شخص وواطئ على بعضها فأتلفه، فحكم لك الحاكم بعرض آخر، يقول لك هك خذ هذا العرض بيعه فإنه يساوي ثمن ما أتلف لك، هذا أيضا ملك بمعاوضة، وفيه ما في هذا الذي اشتريته باختيار بلا فرق. هذه الصورة الأولى. ويحتمل أن يكون أن هذه المبالغة وإن استهلاك متعلقة بهذا، أي وإن كان هذا الذي خرج لك من العين من المال جاء عن استهلاك. صورة ذلك أن تكون مثلا في السوق أو أنت محتكر لا فرق، فجاء شخص فأهلك سلعة، هل كليك سلعة الحاكم قيمة هذه السلعة خرج منها النصب فأعطاه للمحتكر عليه أن يزكي الجميع، فهمتم؟ أو أهلك سلعة للمدير فقومها الحاكم فقال له أعطيه قسطا من المال فأعطاه له، زكى المدير كل ما عنده. إذن فوين استهلاك قد يكون مبالغة في قوله بمعاوضة، ويمكن أن يكون قوله بعينه. الصور واضحة. نعم. إذن لا يشترط في المعاوضة هذه التي أن تذهب إلى السوق وتشتري السلعة، بل يمكن أن تشتري السلعة ويمكن أن تأتيك هذه السلعة بسبب استهلاك حصل لسلعتك، ويمكن أن يكون هذا المال الذي جاءك من السلعة جاءك من جهة الاستهلاك، أن شخصا ما قد استهلك سلعة لك فقضي عليه بأن يدفع لك قيمة ثمنها على كل حال. إذن فبعين هذا بعينين يمكن أن يكون يرجع إليه الاستهلاك، ويمكن لكلمة الاستهلاك أن ترجع إلى قوله بمعاوضة. مفهوم الكلام هذا هو مراده. الصور واضحة. فكالدين إن جعل هذا هو المحصور فيه كما قدمنا كانت الفاء زائدة، وإن جعل المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه إلى آخره وهو الظاهر وكأنه قال وإنما يزكى العرض بشروط كانت الفاء واقعة في جواب شرط مقدر، أي وإذا حصلت هذه الشروط فيزكى كالدين، أي لسنة من أصله مع قبض ثمنه عينا نصابا كمل بنفسه أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن إن تم النصاب ولو تلف المتم وحول المتم من التمام. الآن ذكر المصنف الحكم فقال هذا العرض الذي تكلمنا فيه ووصفناه بهذه الأوصاف فإنكم أيها الناس تزكونه كالدين. الدين يزكى عند القبض إذا كان نصاب عند قبضه. فهم الشارح اشتغل بالفاء ليبين حكمها من ناحية الإعراب، هل هي زائدة أو هي في جواب شرط، فكالدين هل هو جواب شرط أو أن الفاء زائدة. ذكر هنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المحصور فيه هو قوله وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه، إذا فالمحصور فيه هنا هو هذا العرض الذي لا زكاة فيه، إذا كان هذا هو المقصود فإن الفاء هنا واقعة في جواب شرط مقدر، وإذا كان المحصور فيه هو الدين العرض فإنه قيمة وإنما يزكى عرض كالدين فالفاء زائدة. بين دابا الآن هذا الشيء شوف مش هذا الشيء إنما يزكى عرض كالدين إنما يزكى عرض كالدين هذا فتكون زائدة، لكن إذا كان المقصود وإنما يزكى العرض ونقصد بهذا العرض الذي يزكى الذي لا زكاة في عينه فحينئذ الفاء سوف يقدر قبلها جواب شرط تقديره، فإذا وجدت هذه الشروط فإن هذا العرض يزكى كالدين. الفاء هنا داخلة على جواب شرط مقدر. وضحون هذا الكلام. احنا كان ضغي على الفاء معنا ما يدار هذه الفاء سنتفكوا معها واش هي زائدة ولا هي جواب شرط مقدر، كلا الأمرين هنا في احتمال. وذو الولوع في الغوص في دلالة الألفاظ يحب مثل هذا، والذين حوصلتهم وذوقهم لم يألف مثل هذا يقول هذا من باب تضييع الوقت في أمر مفهوم، وهذا النوع من السلوك مضر بالفهم، فالذي يظن أن ما يسبق إلى ذهنه هو المعنى الصحيح واهم، ولكن التحقيق هو أن تحرك الألفاظ والتراكيب وتبحث في النكرات والمعرفات والتقديم والتأخير لأن كل وراء ذلك ما لا يسبق إلى الفهم، حتى إذا حركته حينئذ تحرك شيء في دماغك، نعم، في جهازك العصبي الذي يرسل المعلومة إلى جهازك، جهازك الدماغي ظالم. المهم أن الفهم هكذا. إذن يزكى هذا العرض كالدين بهذه الشروط التي سيذكرها الشارح. رأى عندكم تم الشروط أولا، لكن في الشرح، في الشرح يزكى العرض الذي من شروطه ماذا؟ أن يكون ليس في عينه دين، أن يكون عينا، ثم ركين كانت قدة، أن يكون في عينه. لكن شروط ما الذي كمل بها العين، وكان شروط التي كمل بها الأصل، أن يكون مع قبض ثمنه عينا نصابا، عينا هذا هو الأول، ثم نصابا، أن يكون نصابا كمل بنفسه أو بفائدة، هذا شرط آخر، إيه جمعهما ملك وحول، نعم، أو بمعدن، نعم يكمل بمعدن إن تم النصاب ولو تلف المتم، هكذا. ووقت المتم عند حصول التم، هذه شروط كلها لا بد منها لكي يكون العرض كالدين في الحكم. ثم بعد ذلك اشتغل بتمام الشروط فقال إن رصد بها السوق، ثم قال إن رصد به أي بعرض تجارة السوق بأن انتظر ارتفاع الأثمان ويسمى بالمحتكر، وهذا شرط في زكاته بالشروط السابقة كالدين. نعم، إذن من تمام هذا الذي كلامنا فيه، لأن هذا كلامنا في المحتكر، أنه يزكيه كالدين بشرط أن يرصد به الأسواق. ما معنى أن يرصد به الأسواق؟ أن يراقب الأسعار قبل الأسعار، وينتظر حتى إذا علم أن الأسعار قد ارتفعت باع، اسم المحتكر. لماذا المحتكر؟ معناه يستحق أن يحرك شيئا للفقه حتى يرتدع عن احتكاره. لماذا الفقهاء خففوا عنه؟ الفقهاء خففوا على هذا المحتكر، ألا يستحق هذا المحتكر أنه باعتبار أنه فيه الجوع في هذا الطمع أنه يجب أن يعمل بأن يفرضوا عليه الزكاة؟ هذا يظهر لكم في هذا التصرف ديال الفقهاء هنا، ألا يستحق؟ يجوز أن يحتكر، مباح أن يحتكر ما لم يضر بالناس، يجوز له ذلك. هو ما قالوش يضر بالناس ولا يضر بالناس، وما قالوا يحتكر السلام، وما جاب الزكاة لم يعلقوها بكون الاحتكار مباحا ولا حراما، قالوا المحتكر والسلام، خي احتكر قاعد دقيق والزيد العود مثلا، أهميتها كثيرة، لا يجوز لأحد يحتكر. نعم، محتكر أخذ الدقيق وأقفل عليه حتى ارتفع في السوق وبعه، لا يزكي إلا لسنة واحدة، وعامله معاملة تفضيلية مع أنه كذا، أليس كذلك؟ إمام مالك رحمه الله سند في هذا إلى عمل المدينة، غير حنا دابا خلينا من مالك وابو حنيفه، عرفنا علاش الفقهاء تعاملوا مع هذا المعتكل بهذا النوع من الاحترام، وهذا النوع من سقطوا عنه الزكاة لسنوات. لماذا؟ لأن الفقهاء يعلمون أن الشرع قد وضع للزكاة معالي، ولا يمكن لهم أن يفرضوا الزكاة بأهوائهم ولا بأمزجتهم ولا بمثل هذه الأوهام. هذا المال الذي هو الآن في يد المحتكر راه جامد، أنما الذي هو سبب الزكاة مفقود، أنما غير موجود، لأن ما الفرق بين القنية والتجارة في الحقيقة؟ إنما هو النمى، المال إذا كان ينمو فإنه تتعلق به الزكاة، وإذا كان لا ينمو فإن الزكاة لا تتعلق به. ماشي أن ينمو في الحقيقة، أن يكون من شأنه أن ينمو. لأن البعض يقول ولماذا فرضتم المال في زكاة الصبي؟ أليس زكاة في مال الصبي، أليس مال الصبي مما يكون مؤهلا للنمى؟ يمكن أن ينمو مال الصبي أيضا. إذا كان الولي قد قام بذلك فيمكن أن ينمو هكذا. إذن خلاصة الكلام أن هذا المال الآن لما لحقته هذه الصفة، هذه الصفة من الشارع تمنع من الزكاة، فلم ينظروا إلى المحتكر ولا إلى نيته ولا إلى تصرفاته ولا هل هو آثم ولا هل هو متقن. عينهم على المال، هل هو محل الزكاة أم لا، فوجدوا أنه ليس كذلك فقضوا بهذا الذي سمعته، بناء على أن الزكاة تتعلق بالعين أو النمى كما هو معروف، لا تتعلق بالأشياء. الأشياء التي تتعلق بها الزكاة ذكرناها مرارا، الحبوب والمواشي والحلي عندما يرى الزكاة فيه. فهمتم؟ هذا الفقهاء عاملوا المحتكر هذه المعاملة ونصوا على ذلك، لأن هذا العروض شبيه بعروض القنية، توقف فيها النمو ولم يندخل المال، ليست محل عين كسلعة المدير، كما أنها أيضا ليس فيها النمو. هكذا قال. أما كونه مثلا غدي سيأتام أو كون الحاكم سيمنعه للمصلحة فهذه مسألة أخرى وبحث آخر، هذا بحث فقهي آخر. نعم هو آثم إن كان قد احتكر ما يضر احتكاره بالناس، حرام مثلا ما ينفع للإنسان أن يحتكر الطعام ولا أن يحتكر غذاء الناس ولا ما يتوقف عليه معاشهم ووجودهم، هذا ممنوع فعل الاحتكار لقصد رفع الأسعار. أما هذه الأشياء الزائدة مثل هذا الحاجز مثلا أو هذه الآلات أو هذه الأشياء التي تعتبر من باب الترفه كهذه الآلة الكهرباء مثلا أو هذه الآلات التي لا يتوقف عليها أكل الإنسان ولا شربه ولا شيء من ضروريته، يحتكر فيه ما شاء أن يحتكر وله أن يربح فيه ما يشاء أن يربح. والأسعار في الأحكام السلطانية تتعلق بما هو من ضرورية الناس، الماء طعام وما ألحق بهما. أما هذه الأشياء الأخرى مثلا الألبسة الفاخرة ولا هذه الأمور الأخرى التي من الرفاهية يمكن يحتكرها المرء كما يشاء وأن يبيعها بما يشاء، لأن من استطاع أن يشتريها يشتري ومن لم يستطع فلا شيء عليه، ولا تكلف الناس شيئا من أن يعد هذه كلها من الحرم. هذا ما يتعلق به المسألة. والحاصل أن الشروط السابقة شروط في وجوب زكاة العرض كان عرض احتكار أو إدارة، وأما هذا فشرط لكون الزكاة كالدين، أي إذا حصلت الشروط زكاه ربه كالدين إن كان محتكرا، وإلا يرصد الأسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع باستعلاء الواقع ويخلفه بغيره كرباب الحوانيث زكى عينه ولو حليا ودينه أي عدده النقد الحال المرجو المعدل النماء. نعم إذن الآن غير خلف فقه المدير، المحتكر قد سمعتم أن زكاته كالدين، يزكي لسنة واحدة عند البيع، قبضه للمال في التجارة كقبض الدائن للدين، فكما يزكي الدائن ماله يزكيه أيضا المحتكر بلا فرق. والآن سينتقل إلى فقه المدير، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.